ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. الصخب هو رفع الصوت، الصخب هو رفع الصوت، ولا فحاش، ولا الفحش هو النطق بالكلام الفاحش البذيء أو فعل الشيء الفاحش البذيء، ولا عياب يعني لا يعيب، لا يعيب. ولكن من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه لم يأكله، ولكن لا يعيب طعاما. ولا ملاح من الملاحات، وهي المجادلة والمماراة، ولا ملاح. وفي بعض النسخ ولا مشاح، يعني ما يشاحح، ما يواقف ولا يعارض. ولا ملاح يتغافل عما لا يشتهي، يتغافل عما لا يشتهي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يؤيس منه، ولا يؤيس منه ولا يخيب فيه، لا يؤيس من إدراك خير، لا سيما إذا كان الأمر المعروض خيرا. وهذا بعض الناس يقع في غلط في هذا المعنى، ما يتمكن هو من أن يدرك خيرا، ما يتمكن هو أن يدرك خيرا يثبط الناس عن إدراك ذلك الخير، فيحرم أن يفعل الخير ويحرم غيره من فعل الخير. يا أخي نسيت قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. لكن دلالتك على الخير إن لم تفعل به وتقوم به لا أقل من أن الله يعطيك أجر من فعل ذلك الخير، لأن الدال على الخير كفاعله. ومن سن في الإسلام سنة حسنة كتب له أجرها وأجر من عمل بها. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. وهذا يؤكد على أن مجالس العلم لا بد لها من الأدب. إذا أراد الإنسان أن ينتفع دنيا وأخرى عليه أن يتأدب في مجالس العلم، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه. وهذا مر بنا أيضا من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يتذاكرون بين يديه أيام الجاهلية فيضحكون فيضحك، لأن بعض الناس عنده مبدأ خالف تعرف، إن وجد الناس من الأصحاب والجيران والأبناء يضحكون يحزن، وإذا وجدهم يحزنون يضحك، يعني خالف تعرف، خالف تعرف. ورسول الله ليس كذلك، لكن ليس بهذا النص، بأحاديث أخرى مرت. ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر صلى الله عليه وآله وسلم للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، يعني أن أصحابه ليستجلبون الغرباء والبدو إذا قدموا المدينة، يأتون بهم ويدفعونهم إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسألوا رسول الله فيستفيدون، ليسألوا رسول الله فيستفيدون. ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، أي أعينوه، أرفدوه أي أعينوه. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، أي على وجه المقابلة والمكافأة. وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه إذا أهديت له هدية أهدى إلى المهدي بمثلها، مهو ماك مثل ما يفعل الناس اليوم، تعطي صحون حلوى وطعام فيذهب الطعام ويذهب الإناء بالشهور والسنين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا فعل البخلاء والأشحاء، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكافئ. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. الحديث فيه من المعاني، فيه من المعاني العظيمة، والشمائل المحمدية النبوية شيء عظيم، لكن الحديث للأمانة العلمية والتحقيق العلمي الحديثي المنهجي سنده ضعيف جدا، سنده ضعيف جدا، وكذا الحديث ضعيف جدا مع شهرته. ومر إخراج الطبراني والبيهقي في دلائل النبوة وغيرهما كله من طريق جميع بن عمر وهو متروك، فالحديث ضعيف جدا ما يصح أن ننسبه إلى رسول الله، لكن أفراد الحديث مبثوثة كل فرد منها وكل شميلة منها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبثوثة لها أصول صحيحة أو حسنة أو حسنة لغيرها، لكن هنا عندنا نحن ما ننسب شيء لرسول الله لأن هذا ضرب من الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى مسلم في مقدمة صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء قط فقال. نعم. قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط فقال لا. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة من رجال الستة، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت أيضا من رجال الستة، أخبرنا سفيان هو الثوري الإمام عن محمد بن المنكدر ثقة قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: انظر إلى خلق رسول الله هذا ودرب نفسك يا أخي المسلم عليه، فإنما العلم بالتعلم والخلق بالتخلق. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط فقال لا. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. ولذلك قال الفرزدق: ما قال لا قط إلا في تشهده. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلى الله عليه وآله وسلم. سنده صحيح، والحديث رواه البخاري ومسلم، ورواية البخاري من طريق سفيان الثوري نفسه، وهذا خلق عظيم من أخلاق الرسول الكريم، وإنك لعلى خلق عظيم، أن يعود الإنسان نفسه على الهشاشة والبشاشة، وأن لا يقول إلا في الحرام وفي المكروه والبدعة، أن لا يقول لا، لأن بعض الناس يظن أن قوة الشخصية أن يقول دائما لا. تعال معنا من هنا قال لا، اجلس معنا هنا قال لا، أخرج معنا في سفرة قال لا. ليش تقول لا لا لا؟ وهذا ليس من خلق رسول الله، يريد أن يقوي شخصيته، لأنه يظن أنه إذا قال نعم نعم نعم فإن الناس سيستخفون به، ولكنه يحرم نفسه من خلق عظيم، خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه ما كان يقول في الشيء الحلال والمباح لا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم أجلسنا مجلسا نكون أقرب ما نكون إليه، فحسن أخلاقنا لنصل وندرك هذه المنزلة العظيمة برحمتك يا أرحم الراحمين. يسأل سائل يقول: هل يجوز عمل عمرة لأكثر من شخص؟ لا تكرر العمرة كما يفعل بعض الناس، كل يوم يخرج التنعيم ويعمل عمرة، عمرة لأبيه وعمرة لأمه وعمرة لجاره، عمرة واحدة لنفسك ثم عمرة واحدة لأبيك المتوفى الذي لم يعتمر من ذي الحليفة، وإذا لم تعتمر أمك وقد توفيت وصعب عليك المجيء في سفرة قادمة فلا حرج عمرة واحدة في سفرة واحدة، أخرج إلى التنعيم واعتمر عن أمك، لكن كل يوم وكل ساعة هذا ليس من السنة. أعمل في مستودع أو مخزن به كلب للحراسة، وكثيرا ما يمسني بغير عمد ويصيبني الوسواس، لا تمسه ولا يمسك، لا تمسه ولا يمسك، وإذا كانت المماسة نتيجة القرب فلا تقتربن منه لأنه نجس ولعابه نجس.